موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. أنا اسمي آلاء، أبلغ من العمر 14 ربيعاً. لدي العديد من المواهب والهوايات، وأبرزها التقديم الإعلامي، التصميم الجرافيك، الرسم والكتابة الإبداعية، والتحدث بلغات مختلفة منها اليابانية، الصينية، اللاتينية والإنجليزية مع العربية. حصلت على العديد من الجوائز، وأبرزها القارئ المبدع، الكاتب الصغير في الكتاب الكبير، المركز الأول في تحدي اللغات العالمي باللغة اليابانية والعربية، مثلت دولة الإمارات في مصر افتراضيا في مسابقة الخطابة والشعر، وحصلت على المركز السابع عالميا. من أبرز العوامل التي ساعدتني على إبراز موهبتي وتفوقي هو دعم عائلتي الدائم ومنهم من حولي، والإصرار والعزيمة والتحدي. الفشل ليست نقطة ضعف، بل نصيحتي لكل من يريد النجاح والتفوق هو أن لا يستسلم. الفشل هو تجربة نمر بها لنتعلم منها ونحاول أن نحسن من أنفسنا لنظهر بها شخص أفضل في هذا المجتمع. شكرا جزيلا لاستماعكم، طاب يومكم. مرحبا، معكم شريفة محمد الهوتي، عمري 7 سنوات. موهبتي هي الإلقاء، فلدي العديد من المشاركات داخل وخارج المدرسة. من أهم هواياتي الرسم، التمثيل، القيادة. من أهم العوامل التي ساعدتني على التفوق هي تشجيع أسرتي الحبيبة لي، ومن ثم تشجيع معلماتي ومدرستي. إن التفوق شيء جميل وثمين، ونستطيع جميعنا أن نصبح متفوقين، وذلك من خلال المحاولة والعزيمة والإصرار. براعم العرب مع عبير ظلام و حاتم العجمي.